والآثار التي ما تركت باب خير إلا دلت عليه وهدت إليه ورغبت فيه، ولا تركت باب شر وبلاء إلا حذرت منه ونبهت الأمة عليه. وكانت سنته عليه الصلاة والسلام على أكمل ما تكون عليه السنة، وهديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين أكمل الهدي وأتمه، حتى أنه في العبادة كان هديه عليه الصلاة والسلام فيها على أتم الوجوه وأحسنها وأفضلها. ومن ذلك هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في الفطر، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وجد تمرات فليفطر عليهن، فإن لم يجد فعليه بالماء فإن الماء طهور. وقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تدل على ما تضمنت هذه السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديثين والثاني منهما أصح وأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث الثاني يعتبر بمثابة الأصل، حيث بين فيه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن الفطر يكون على التمر، والتمر مرحلة من مراحل نضج الثمرة التي تكون من النخل. فالنخل أول ما يخرج يؤبر، فإذا أبره المزارع انعقدت بإذن الله ثمرته. والتأبير هو أن يؤخذ لقاح الذكر ويوضع في طلع الأنثى وهي النخلة، فإذا غبر النخل انعقدت الثمرة فيه بإذن الله عز وجل، وأصبحت تكبر شيئا فشيئا حتى تبلغ حجمها الذي قدره العزيز العليم سبحانه وتعالى. فإذا بلغت حجمها وقدرها ضربها اللون، وإذا ضربها اللون من الاحمرار والاصفرار فعندها يبدو صلاحها، ويغلب على الظن سلامتها بقدرة الله جل جلاله الذي أخرجها. فإذا ضربها اللون قيل لها بلح وبصر، فإذا اشتد وهيج الشمس في الصيف فإنه يبدأ هذا البلح بالطين، فيذبل شيئا فشيئا، فعند بداية ذبله وعند بداية الاختلاف فيه من حبه الذي ينعقد فيه الماء يقال له الرطب. ثم بعد الرطب يبدأ بهذا الذبول الذي ينتهي به إلى كمال الاستواء حتى يكتمل ذبوله، ثم يترك إلى ما يقرب من شهر حتى يجف الطلع، وحينئذ يصير تمرا وتصير مرحلة الجذاذ. هذه ثلاثة أحوال لثمرة النخل: الرطب البلح الذي يسمى بالبصر، والرطب والتمر. وهذه الثلاث مراحل وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فطره منها مرحلتان: الأولى الرطب والثانية التمر. فأما البلح فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أفطر عليه أو ندب الناس إلى الفطر به، وهذا فيه حكمة عظيمة، لأن البلح لم يكتمل فيه النضج والاستواء، وإن كان يستعذب في بعض أنواع النخل، لكن مرحلة الرطب وسط بين الابتداء وبين كمال الاستواء، والتمر هو كمال الاستواء. وسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الوسط بين الأمرين، فكان يستحب الفطر على الرطب، فإن لم يتيسر فعلى التمر صلوات الله وسلامه عليه. وقد جعل الله عز وجل في ثمرات النخيل آيات لقوم يعقلون، فهو الذي خلقها وقدرها وأخرجها سبحانه وتعالى، وجعل فيها من الحكم العظيمة والأسرار الكريمة ما تحار العقول فيه. ومن ذلك أن فيها الهضم، ولذلك قال تعالى: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات ونخيل طلعها هضيم. فقوله طلعها هضيم أن تمرت النخل وثمرته، قالوا إن أكلها الجائع أشبعت، وإن أكلها الشبعان أعانته على هضم الطعام ويسرت له ذلك بقدرة الله عز وجل. وفيها من الأسرار والحكم، حتى بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الرطب خير ما يكون للمرأة في حملها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. فأخبر الله تعالى أن العين تقر بهذه الثمرة، أو أنها تقر عينا بحفظ الله لها ولولدها. فالمقصود من هذا أن ثمرة النخيل وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر به في مرحلتين، في مرحلة الرطب ومرحلة التمر، ومرحلة الرطب أفضل من التمر. وذكر بعض العلماء أن الخاصية في الرطب أقوى من الخاصية في التمر، لأنه كلما اشتدت الشمس على ثمرة النخيل أخذت من قوة البلحة والرطبة، وحينئذ لا شك أنها إذا اكتملت واستوت استواء كاملا فصارت تمرا ففيها الخير الذي استودعه الله عز وجل فيها، لكنها عند بداية خلقها تستجمع ما فيها من قوة. فإذا كان الأمر وسطا بين الأمرين، بين كمال النضج ابتداء الخلق وكمال النضج وتمامه، كان ذلك على أفضل ما يكون. ومن هنا كان هديه عليه الصلاة والسلام أن يفطر على تمرات وعلى رطب، على رطب، فإن لم يتيسر فعلى تمر. والتمر أنواع، وفي هذا الحديث تفضيل التمر على الماء. والتمر والماء كان عيش الناس في القديم، بل إنه عيش الناس إلى أن تقوم الساعة. وقد جعل الله عز وجل في النخيل من البركة والخير ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وجعل فيه من القوة والصحة ومعونة المعونة على تمام الصحة واكتمالها ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. والتمر في هذا الحديث مذكور مع الماء، وقالوا إنه أفضل من الماء عند الفطر. واختلف التعليلات العلماء والحكماء والأطباء من القديم في هذا. قال بعض العلماء إن التمر فيه خاصية الحلاوة، وهو المتيسر والموجود في ذلك الزمان خاصة في المدينة، لأن المدينة أرض نخل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين. فذهب ظني أنها الأحساء وأنها هجر، فإذا بها المدينة. فالمقصود أن التمر فيه خاصية الحلاوة، وهذه الخاصية أي كونه حلوا لها تأثير على البصر ولها تأثير على القلب. ومن هنا قالوا إن الأنسب في الجائع أن يبادر به، لأن الجوع والصوم فيه مجاعة يضعف الجسم ويضعف خاصية الإبصار، خاصة الإبصار فإنها تضعف به، وهي تقوى بهذه المادة الحلوة. فإذا بادر بفطره بها فإن هذا يعين النفس وتستجم به الروح وتنتشي به، بخلاف المر كالأشياء المالحة فأمرها بالعكس. ولذلك كان فطره عليه الصلاة والسلام وندبه للأمة إلى التمر من هذا الوجه. وأخذ منه بعض العلماء والحكماء أن الأفضل للجائع أن يستفتح بالتمر لهذه الخاصية ولهذا المعنى، لأن الصائم قد كسرته حدة الجوع وكسرت نفسه، فإن انكسار النفس يستحبون أن يستعين بالله عز وجل ثم بهذه التمرات حتى تقوى بها النفس وتستجم به الروح، بها الروح. وذكر بعض العلماء رحمهم الله حكما أخرى اعتنى بها العلماء في كتب الأدب، ونبهوا على بعض الأسرار الموجودة في التمر. أما الذي اتفق عليه الأطباء والحكماء أن في التمر من الخواص والأسرار والحكم ما ليس في غيره، أو ما ينظر وجوده مجتمعا في غيره، ولذلك أثنى الله عليه وجعله وامتن به على عباده سبحانه وتعالى، فاختار عليه الصلاة والسلام في الفطر التمر. وظاهر الحديث فليفطر أمر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن بإجماع العلماء على أنه لا يجب الفطر بالتمر، وأنك إذا أفطرت بأي شيء فإن الأمر واسع وجائز. وحملوا الأمر هنا على أمر التعليم والإرشاد، ومنهم من توسع فقال إنه أمر ندب واستحباب. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له ما يسمى بالشخصيات، والشخصيات أنه تارة يتكلم بكونه شخصا رسولا مرسلا من عند الله، فحينئذ لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه، وتارة يكون أمره عليه الصلاة والسلام بالحكم والولاية على الأمة، فحينئذ يكون تشريعا للحكام وولاة الأمر، لأنه عليه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمين وهو أولى بهم من أنفسهم. وتارة يتصرف، وهذه المرتبة يسمونها بمرتبة الحكم والقضاء، فيكون سنة للقضاة وللحكام من بعده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه فيما يكون من هديه على هذه الصفة والشخصية. وتارة يتصرف كأب كمعلم ومرشد صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي عناه بقوله إنما أنا لكم بمنزلة الوالد من ولده، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد والولد، طاب وطيب بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وأتم الله طيبه من راع كريم لأمته في توجيهه وأمره ودلالته على كل خير. فكان صلى الله عليه وسلم كالوالد الحنون الذي لا يترك باب خير إلا دل عليه، حتى في أمور العادات والجبليات. ثم أكمل معالي الشيخ شرحه للحديث، وذكر أن السنة أن يفطر الصائم على ماء إن لم يجد التمر، وقد ذكر بعض الأطباء أن الجسم ينتفع انتفاعا عظيما إذا كان الفطر فيه شيء من الماء. لا أريد أن أطيل عليكم، نبقى أحبتي مع هذه الكلمات الطيبات من شيخنا حفظه الله ورعاه. يقول عليه الصلاة والسلام من لم يجد فعليه بالماء فإنه طهور. حكمة من الشريعة أنها تأمر بالشيء ثم تنظر إلى أحوال الناس فيه، أن من الناس من يتيسر له التمر ومنهم من لا يتيسر له التمر، إما لضيق اليد أو عدم توفره في المكان الذي أفطر فيه أو في الحال الذي أفطر فيه. فجاءت هذه السنة النبوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو أن يفطر على ماء فإن الماء طهور. قالوا إن الماء أصلح للكبد، وأنه إذا استبق في حال الظمأ فإنه ينتفع به الجسم انتفاعا عظيما، ويقرر بعض الأطباء وبعض المعاصرين أن الكلى تنتفع بذلك انتفاعا عظيما، وأن الفطر ينبغي أن يكون فيه شيء من الماء، لأن هذا يعين البدن في سواء من جهة الكلى أو من جهة الكبد. ونحن على يقين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دلنا على هذا الأمر إلا وقد علمه الله ما لم يكن يعلم، وبين له ما لم يكن يعلمه عليه الصلاة والسلام من فضل الله عليه وعلى أمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. كان بعض الأطباء يقول لما اختلفوا، وذكر هذا بعض العلماء في كتب الأدب، وبالمناسبة كتب الأدب وكتب الطب النبوي ككتاب الطب النبوي للإمام ابن القيم رحمه الله المستل من زاد المعاد، والطب النبوي للإمام الذهبي وغيرها من الكتب المتخصصة في الطب النبوي، أشارت إلى بعض الحكم في التمر والماء والرطب في فطر عليه الصلاة والسلام. وهكذا السيوطي في كتابه في الطب النبوي المنهل السوي وغيره من العلماء، لكن العلماء كانوا يأخذون عن طريق الأطباء في القديم، وكان عند الأطباء في القديم عناية لمثل هذه الأمور، وكانوا يقولون إذا أصبح الإنسان فهل الأفضل أن يفطر على الماء، يبدأ بالماء إذا أصبح، أم أنه يغلب السائل أو يغلب الجانب. في كلام لهم في هذا، ومدخله عندنا هنا أن الصائم مثل المستيقظ من النوم غالبا، أنه يستيقظ على جوع وخلو معدة. فمما ذكره بعض الأطباء، كان بعض الأطباء لا يستحب الماء ويجعله في مرتبة ثانية، وهذا يوافق السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الماء في مرتبة ثانية. يقولون أنه طيب للبدن، استصلاحي للبدن، ولكنه يورث الغازات ونحوها إذا ابتدأ به مباشرة، وكان البعض لا يستحبه على الكبد على الجوف مباشرة، لأن الماء سريع الجريان على النفس، فيستحب أن يسبق الماء شيء من الجانب، كما في حديثنا حيث قدم التمر صلوات الله وسلامه على الماء حتى لا يهجم على البدن بسرعته. ولذلك قالوا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الماء ويعبه عبا، قال فليتنفس ثلاثا، فأمر عند شرب الماء أن يتنفس بين شراب الماء قالوا لأن الحكمة في أن الماء إذا هجم على جوف البدن أنه يضر، فصار في السنة سبق التمر فيه من الحكم والمعاني اللطيفة من هذا الوجه، أن يكون فيها أصلح للبدن وخير وأرفق به من هجوم الماء عليه دفعة واحدة. وأيما كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت به السنة بالفطر على الماء إن لم يتيسر التمر. وقوله فإنه طهور، وأصل الطهارة النقاء، طهور فعول، الماء طهور، والتزم عليه الصلاة والسلام وصف الماء بكونه طهورا، وهذه من اللطائف في سنته عليه الصلاة والسلام، وكل سننه عليه الصلاة والسلام لطيفة، أنك إذا تتبعت السنن ووجدته يقول بشيء في القرآن قل أن تجد لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عن لفظ القرآن. فإن الله تعالى يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا، وهنا يقول عليه الماء فإنه طهور. ولما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا من أدبه عليه الصلاة والسلام، لأن الأدب مع الوحي أدب في اللفظ وأدب في المعنى وأدب يجمع بين اللفظ والمعنى، أن يكون الإنسان محبا لهذا القرآن متبعا له لفظا ومعنى، حتى أنه إذا تكلم تكلم به، وإذا نطق نطق به، وإذا عمل عمل به، فأصبح يترجم هذه المعاني في أقواله وأفعاله من شدة ملازمته. ولذلك لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت أنه القرآن، كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فتجد في كثير من الأحاديث إذا تتبعتها لزومه عليه الصلاة والسلام لألفاظ القرآن ولما ورد في القرآن، ومنها قوله فإنه طهور. وقوله فإنه طهور جملة تعليلية، أي أمرتكم به لأنه طهور، فالماء طهور. قال بعض العلماء قوله فإنه طهور إما أن يراد به الطهارة الشرعية، أي أفطروا على الماء ويكفيكم شرفا، يكفي الماء شرفا أن الله جعله في الطهارة، ولذلك تحصل به طهارة الخبث من غسل النجاسة عن البدن والثوب والمكان، فلو وقعت النجاسة على الثوب الذي يصلي فيه فإنه يغسله بالماء. ولذلك لما حمل عليه الصلاة والسلام الطفل الرضيع الذي لم يفطن وبال عليه بأبي وأمي صلاة الله وسلامه عليه دعا بماء فنضحه. وكذلك الأرض إذا تنجست من نجاسة فإنه يطهرها الماء. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقال ورفع ثوبه ليبول فابتدره الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه، ثم تركه حتى إذا فرغ دعا عليه الصلاة والسلام بسجل من ماء فأتبعه إياه. فهذه طهارة شرعية للخبث وطهارة شرعية للحدث. فإنه عليه الصلاة والسلام توضأ بالماء واغتسل من الماء كما ثبت في وضوئه من حديث حمران عن عثمان في الصحيحين رضي الله عنه وارضاه، وكذلك حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بالماء، وكذلك أيضا اغتسل بالماء كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها في صفة غسله عليه الصلاة والسلام من الجنابة في الصحيحين. فإذا إنه طهور إشارة إلى شرف هذا الماء الذي جعله الله عز وجل طهارة للإنسان في أشرف وأعظم العبادات بعد توحيده وهي الصلاة، فإنه يستفتح الصلاة بالطهور كما قال صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما تقدم معنا في حديث علي رضي الله عنه في باب الصلاة. إذن من حيث الطهارة فهو طهارة شرعية، فقال عليه بالماء فإنه طهور، أي أمرتكم بالماء وقد جعله الله عز وجل لهذه الأمة طهارة في عبادتها. قالوا فإذا كان كذلك فلا يبعد أن يكون فيه معنى لغفران الذنب ورفعة الدرجة، لأن الإنسان إذا تحاتت عنه ذنوبه ارتفعت درجته عند الله عز وجل. ومن هنا كأنه يشير إلى وجود معنى على هذا القول. القول الثاني أنه طهور، أن الماء خاصية الماء الطهارة، والبدن إذا مضت عليه ساعات الصوم، وجوه الإنسان إذا مضت عليه ساعات الصوم يتأذى وتجد الفم يتأذى والأمعاء والأحشاء، فإذا شرب الماء أنقى ما فم وصار طهارة، فيصير طهارة الأولى شرعية والثانية جبلية طبيعية. فيكون أمره عليه الصلاة والسلام بالماء في الفطر من شأنه وفوائده أنه يطهر البدن، وهذا يقر به الأطباء، حتى حينما تكون مسالك الإنسان فيها علة يوصونه بكثرة شرب الماء، وإذا كان مع الحصوات أو نحيها فإنها تعين على إخراجها كثرة شرب الماء، ولا يستحبون له ترك ذلك. فالمقصود من هذا أن الحديث متردد بين المعنيين، قال بعض العلماء ولا يبعد أن تكون فيه الطهارة الشرعية، معنى الطهارة الشرعية، لأن الطهارة الشرعية فيها معنى وهو حصول النقاء الشرعي، ولا يبعد أن يكون فيه كلا المعنيين، الطهارة الشرعية والطهارة الجبلية. أحبتي المستمعين، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحيات محدثكم عدنان بانافع، وإلى لقاء الغد إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطايب الكلام في أحكام الصيام. حديث منتقاة من شرح كتاب سنن الترمذي لمعالي الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. هذه الرحمة التي لا يعلم قدرها وخيرها وبركتها وأهلها إلا الله وحده. أطيب الكلام في أحكام الصيام من انتقاء الدكتور عدنان بانافع، ومن لمسات محمد السحيمي.